يسأل عن الفرق بين التأصيل الفقهي والتأهيل الفقهي، فما الفرق بينهما؟ طبعا هو اصطلاح يعني فقط. البرنامج الذي رسم أربع مراحل، أولها التأهيل الفقهي، ويمر فيه الطالب بثمانية مقررات مبسطة تناسب جميع شرائح المتعلمين، وهي الفقه الأكبر والمدخل الفقهي وفقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الأسرة وفقه الجنايات والقواعد الفقهية وأصول الفقه في 65 ساعة أو 50 ساعة. هذا بالنسبة للتأهيل الفقهي. إذا نقول التأهيل الفقهي فيه ثمانية مقررات: المقرر الأول الفقه الأكبر، والثاني المدخل الفقهي، والثالث فقه العبادات، والرابع فقه المعاملات، والخامس فقه الأسرة، والسادس فقه الجنايات، والسابع القواعد الفقهية، والثامن وهو أصول الفقه، وهي مقررات مبسطة. المرحلة الثانية يدرس الطالب فيها متنا من المتون الفقهية، وهي مرحلة التأصيل الفقهي، ونحن فيها الآن في متن عمدة الفقه ومعه التمارين التطبيقية التي تساعد الطالب على أن لا تكون دراسته مقتصرة على مجرد أخذ المعلومات، وإنما يضيف إلى ذلك اكتساب بعض الملكات والمهارات. والمرحلة الثالثة التي يعني رسمت في الخطة وهي مرحلة التخصص، ثم الرابعة هي مرحلة التكميل. والتخصص قوامها على شرح من الشروح الفقهية مثل الروض المربع أو ما يقوم مقامها، والرابعة وهي التكميل، وهي دورات متعددة ومتفرقة في الأبواب الفقهية. طبعا عندكم الآن في كتاب المعاملات، كتاب التمارين على المعاملات، جار على نفس النسق السابق، وهو أن في كل باب من الأبواب يتبعه التمارين، تمام. لكن الجديد أو المختلف قليلا في قسم المعاملات أمران: الأمر الأول في تمارين الربط بأصول الفقه، تجد كل في تمارين الربط بأصول الفقه تجد أرقام تحت في أسفل الصفحة في الهامش، تمام. تمرين الربط بأصول الفقه هذه إحالة على الجواب في شرح العمدة للجبرين، والرقم الموجود هو رقم إيش؟ رقم المسألة في شرح العمدة للجبرين، شرح عمدة الفقه للجبرين. فعلى سبيل المثال إذا جئت عند مثلا صفحة 323 يقول: استخرج من الباب مثالا على قاعدة النهي يقتضي الفساد. الإحالة على رقم كم؟ 1245. تفتح شرح الجبرين مسألة رقم 1245 لتجد فيها: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. إذا نهى عن ثمن الكلب هذا يقتضي فساد البيع، هذا مثال النهي يقتضي الفساد، وهكذا النهي يقتضي التحريم. 146 يقول: ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. جدوها كذا. الأمر الآخر في كتاب التمارين على المعاملات، في آخر الكتاب عندنا إضافة إلى التمارين الشاملة التي يعني جرت العادة بوضعها في كتب التمارين السابقة، تمام، فيه بعدها شيء اسمه تمارين دراسة العقود. هذا التمرين يتضمن 10 عقود يطبق فيها الطالب، يقرأ كل عقد من هذه العقود، يتأمل فيه ليطبق إيش المسائل الفقهية التي درسها، وينظر في هذا العقد من حيث سلامة العقد أو عدم سلامة العقد. بعدها على طول في صفحة 452 فيه تمرين اسمه تمارين الوقائع القضائية، تمام. وهذا التمرين فيه قضايا عرضت على المحكمة، تمام، ولها علاقة بالمعاملات، يعني هنا قضايا لن تكون في الأسرة ولا في الجنايات، وإنما ستكون في إيش؟ في المعاملات المالية التي درسها الطالب، فينظر في القضية الأولى، تمام، يقرأ القضية، ثم بعد ذلك السؤال يقول: ما رأيك في هذا الطلب؟ وهل تحكم للمدعي بالتعويض الذي طلبه؟ ولماذا؟ أذكر الشاهد من متن عمدة الفقه. في 3 قضايا فقط. ثم في نهاية الكتاب الأحكام التي صدرت في هذه القضايا 3، جيد، على أساس أن الطالب بعد ما، طبعا ليس المقصود بهذه التمارين ليس المقصود بها أن الطالب يعرف الجواب، ليس هذا هو الهدف الأول، وإنما الهدف هو أن يتعلم كيف يصل للجواب، أن ينمي الملكة لديه في تطبيق المعلومة الفقهية. ولهذا ليس من الصحيح مثلا أن الطالب يأتي يقرأ القضية الأولى يقرأها ثم على كل يروح يقرأ إيش الحكم الصادر فيها ليتعرف على الحكم الصادر، لا، المطلوب منه أن يتأمل ويحاول أن يعني يطبق الحكم على سبيل التعلم، ثم بعد ذلك يقارن ما توصل إليه بما هو مدون. نعم، فيه أي سؤال آخر؟ نبدأ يا شيخ. طيب، فيه سؤال آخر يا شيخ، تفضل يا شيخ. تمام، حلو، يعني أنت اشتريتها ثم وكلته في بيعها. حلو، نعم، لا بد أن تفصل بين هذا وهذا. الآن الشخص الذي تطلب منه أن يبيع البضاعة بالوكالة عنك، تمام، هذه تحصل أحيانا، يعني موجودة في البنوك في التورق المصرفي، أنت تشتري، البنك يشتري البضاعة لصالحك ثم يبيعها كذلك. طبعا التورق المصرفي هذا سيأتي معنا ذكره، لكن إذا جئنا نتعامل مع المعاملة هذه بشكل فردي فنقول أن الإنسان إذا وكل الشخص في البيع لا بد من الفصل بين تملك البضاعة الذي يحصل من قبلك وتملك الذي يحصل، التملك الذي كان له ثم التملك الذي انتقل إليه، لا بد من الفصل بين هذين. ليش؟ لأن البضاعة لما كانت في ملكه إذا تلفت ضمانها عليه، واضح؟ وأما بعد ما تملكتها أنت، تمام، ثم قبضتها أو تعينت لك ووكلته في بيعها، إذا تلفت أو تعلق بها ضرر أو نقص فالضمان على من؟ عليك أنت، واضح؟ نعم. طيب، فهنا نقول لا بد من فصل بين الضمانين، يعني نعم، يكون في عقدين منفصلين، عقد الشراء أولا وبعد ما يتم عقد الشراء توكله في البيع. الصوت عندهم جيد؟ تمام، ما في حق، الحمد لله. طيب، نستعين بالله عز وجل ونبدأ في شرح كتاب البيوع. طيب، سنبدأ نعيد البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فنحن اليوم بإذن الله عز وجل سنبدأ في قسم المعاملات من كتاب عمدة الفقه، كتاب البيع. وكتاب البيع وأقسام المعاملات مهمة جدا لطالب العلم، بل لكل مسلم، لأن الإنسان مهما كان لابد أن يتعامل بعدد من العقود. يعني في اليوم والليلة أنت تمر بك عدد من اليوم رحت إلى البقالة واشتريت رغيف خبز، صح ولا لا؟ هذا عقد بيع. طيب، هل تلفظت بالإيجاب والقبول فقال البائع بعتك وقال المشتري قبلت، ولا ما حصل؟ هذه مسألة فقهية، ما الحكم الشرعي بذلك؟ هل العقد هنا صحيح أو ليس صحيح إلى آخره. نبدأ أيها الأخوة الكرام بالمسألة الأولى في هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. وأول مسألة ذكرها في هذا الباب هي أن الأصل في البيع الإباحة، والمؤلف لم يذكر هذه المسألة تنصيصا وإنما ذكر الدليل عليها، وهو قول الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع. وأحل الله البيع، فهنا هذه الآية دلت على أن الأصل في البيع هو الحل، ولا التحريم دلت على أن الأصل في البيع الحل. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى تعريف البيع، فقال رحمه الله تعالى: والبيع معاوضة المال بالمال. وهذا التعريف يتضمن أن البيع فيه معاوضة، والعقود أيها الإخوة الكرام تنقسم إلى نوعين: عقود فيها معاوضة وعقود لا معاوضة فيها. فالبيع من عقود المعاوضات، عندنا عقود معاوضات مثل البيع، عندنا عقود معاوضات مثل البيع، وعندنا عقود توثيقات، وعندنا عقود تبرعات. فمثلا إذا جاء واحد من الطلاب مثلا بعد الدرس وقال لي: يا شيخ تفضل، هذه 1,000,000 ريال هدية لك من غير عوض، جزاه الله خير، تمام؟ فيكون هذا عقد إيش؟ تبرع، وليس عقد معاوضة. لكن لو قال لي: أبيعك هذه الساعة 1,000، هنا نجد أن هناك شيء يدفع من طرف وشيء يدفع من الطرف الآخر، فهذه معاوضة. طيب، المؤلف قال: معاوضة المال بالمال. عندنا بعض المعاوضات، وهذا شرط في البيع، أن يكون المبيع مالا. فلا يصح مثلا أن أطلب منك أقول: أبيعك هذا المنديل الصغير 1,000 ريال. ليش؟ لأن هذا ليس مالا. المال هو الشيء الذي فيه منفعة مباحة، هذا ليس فيه منفعة، ماذا تصنع به؟ تمام. لكن لو بعتك علبة مناديل أو منديل تستفيد منه، لكن هذه القطعة الصغيرة من المنديل حتى ما تستطيع أن تستعملها في مسح شيء من الأشياء، واضح؟ إذن هذا الأمر أن المال بالمال، والمال قلنا هو الشيء الذي له قيمة وفيه منفعة مباحة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع كل مملوك. نعم، المؤلف رحمه الله تعالى سيبين الآن ضابط ما يجوز بيعه. الضابط فيما يجوز بيعه قال: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. إذن الأمر الأول لصحة البيع أن يكون الشيء مملوكا، أما ما لا يقع عليه ملكك فلا يجوز لك أن تبيعه، سواء كان ملكا لغيرك فلا يجوز تبيع ملك غيرك، أو شيء ليس بمملوك لك، مثل إيش؟ وأنا ماشي في البحر، أما ماشي في البحر كيف تجي؟ أسبح في البحر، وأنا أسبح وإياك في البحر، أو ماشي على قارب، فرأينا مثلا سمكة كبيرة، ونحن نغوص في أعماق البحار، رأيت سمكة كبيرة فقلت لك: بعتك هذه السمكة، هل هذه السمكة ملك لي؟ ليست ملكا لي. أو رأيت طائرا يطير في الهواء قلت لك: بعتك هذا الطائر، والآن سأبدأ في عملية الصيد، طيب أنا لا أتملك هذا الطائر إلا بعد حيازته، إذن لا يصح البيع. لو تتقاربون إلى الأمام حتى يكون فيه فسحة، هنا في عندنا ترى أماكن فارغة إذا تقدمتم إليها، أو يأتي الأخوة من الخلف يتقدمون إليها. طيب، مساحات فارغة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم، واصبروا واحتسبوا. الأسبوع الماضي كنا في القاعة والأمور، والآن فيما هو خير من القاعة إن شاء الله في المصلى وفي المسجد، ونسأل الله عز وجل أن يكتبنا في من يذكره، من يذكرهم في من عنده. إذا اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ولكن هنا مسألة فقهية، هل هذا مسجد أو ليس بمسجد؟ هذه مسألة فقهية تحتاج إلى بحث. هل هذا مسجد؟ طبعا يترتب على المسجد أحكام. أولا، المسجد الأصل أنه وقف، فإذا أرادت الجامعة أن تغير تقول: والله هنا سنجعل قاعة وننقل المسجد إلى مكان آخر، فهل يجوز ولا لا؟ هذا يرجع هل هو مسجد له ويكون وقفا أو لا، ومسألة تحتاج إلى بحث. طيب، وعلى كل حال ليس هذا الموضوع. طيب، نأتي الآن فنقول: الضابط فيما يجوز بيعه أنه شيء مملوك فيه نفع مباح. طيب، إذا كان شيء مملوك فيه نفع مباح في حال دون حال، يعني عندنا بعض الأشياء أجاز الشرع الانتفاع بها في بعض الأحوال ولا يجوز الانتفاع بها مطلقا، مثل إيش؟ مثل الكلب، فما حكم بيع الكلب؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه. إذن المسألة الأولى أنه لا يجوز بيع الكلب. طيب، كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في بيع الكلب في الحالة التي لا يجوز الانتفاع به فيها ولا في حالة جواز الانتفاع؟ يعني الكلب لا يجوز الانتفاع به إلا في الصيد والحرث والماشية كما تعلمون. طيب السؤال، إذا اشترى الإنسان كلب للزينة، تعرفون الآن الناس يتشبهون بالغرب فيتخذ له كلبا صديقا له، كما قال الأول أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخصوم، فيتخذ له كلبا وفيا يصاحبه، فهل يجوز بيع الكلب في هذه الحالة؟ لا يجوز. طيب إنسان أراد كلبا للصيد، هل يجوز أن يباع له الكلب للصيد؟ أيضا لا يجوز. إذن كلام المؤلف هنا في الكلب الذي فيه نفع مباح، ولهذا قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، حتى لو كان فيه نفع مباح فلا يجوز بيعه. إذن كيف تتوصل إلى كلب الصيد؟ تقول كلب الصيد تتوصل إليه أنك تأخذ كلب من الكلاب يعني المباحة التي ليست ملكا لأحد، ثم تدربه بعد ذلك. واضح؟ فهذا هو الحكم في بيع الكلب. طيب لو فرضنا أن الإنسان أتلف كلبا متخذا للصيد أو للحراسة، فهل يجب عليه غرامة قيمة هذا الكلب لصاحبه؟ قال المؤلف ولا يجب غرمه على متلفه. طيب سؤال، هل هذا معناه أنه يجوز أنك تأتي إنسان عنده كلب صيد فتتلفه عليه؟ لأن المؤلف يقول ولا غرم على متلفه، ما رأيكم؟ هل كلام المؤلف يتضمن جواز إتلاف الكلب ككلب الصيد مثلا؟ أجيبه، لا يتضمن ذلك، هو يتكلم أنه لا غرم عليه ولا يتكلم عن جواز إتلافه، ولهذا لا يجوز إتلاف الكلب المباح، ولا يجوز أيضا غصبه من صاحبه، ومن غصب كلبا مباحا وجب عليه أن يرده لصاحبه، وسيأتي في باب الغصب. طيب قال المؤلف يستدل لهذه المسألة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراطان. فبين المؤلف هنا مسألتان، المسألة الأولى أن الكلب لا يجوز بيعه، واستدل لها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم أولا والفساد ثانيا، إذن لا يصح بيعه والبيع باطل، هذا واحد. الأمر الثاني أنه يأثم بذلك. طيب هل معنى هذا أن هذا أن الكلب لا يجوز اتخاذه؟ المؤلف بيّن أن الكلب لا يجوز اتخاذه، استدل على ذلك بما قوله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد، إذن يجوز اتخاذ الكلب في الماشية وفي الصيد، وليس معنى هذا جواز بيعه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الأمر الثاني مما لا يجوز بيعه. إذن الأمر الأول مما لا يجوز بيعه الكلب، الثاني مما لا يجوز بيعه قال بيع ما ليس بمملوك لبائعه. وهنا ذكر المؤلف منطوق التصريح بمنطوق كلامه السابق، لأن كلامه السابق لما قال يجوز بيع كل مملوك مفهوم المخالفة له أنه لا يجوز بيع غير المملوك، فصرح بهذا وقال ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا في حالتين. صورة ذلك تأتي، أنا خرجت مثلا توظف، واحد جاء إلى كتاب الإقناع للحجاوي على الطاولة فباعه لأحد الطلاب، هل البيع صحيح؟ البيع غير صحيح. لو أنني رجعت من الوضوء فقال بعت كتاب الإقناع لأحد الطلاب بـ1000 ريال، 1000 ريال والله مكسب، قلت أجزت البيع، هل معنى هذا إذا رضيت أنا لاحقا ينعقد البيع ويكون صحيحا؟ لا، لا يصح البيع من غير المملوك إلا في حالتين، حتى لو رضي، إذا رضي بعد ذلك لا يصح، لكن إذا أذن به قبل ذلك يصح، وهذا معنى قول المؤلف قال إلا بإذن مالكه. فلو قلت لك أوكلك تبيع كتاب الإقناع للحجاوي يصح البيع، واضح؟ كذلك قال أو ولاية عليه، إذن يصح إذا وكله المالك أو إذا أذن له الشارع بالولاية. فالأب مثلا ولي على مال ولده الصغير، كذلك الحاكم ولي على مال اليتيم، أو قد يوصي الأب يقول إذا مت فيتولى التصرف في أموال ابنه الصغير فلان، هذا يصير ولي في ماله، واضح؟ طيب هذا الرجل لو تصرف في مال الصبي فهل يصح تصرفه؟ لو باع شيئا مثلا، مات الرجل وترك ابنا صغيرا وتارك له ما شاء الله 20 سيارة لكزس كان يستخدمها الأب في حياته، فلما مات رأى الولي على ماله أن يبيعها، أليست ملكا له؟ ملك للصبي ولا للولي؟ ملك للصبي، لكن رأى مصلحته في بيعها، تمام. فهل يصح البيع؟ نقول نعم يصح البيع، لأن المؤلف قال لا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، وهنا قد تحققت الولاية عليه. الأمر الثالث مما لا يجوز بيعه قال المؤلف ولا بيع ما لا نفع فيه، وهذا أيضا يفهم من كلامه السابق لكنه صرح به. كيف يفهم من كلامه السابق؟ ها؟ نعم أحسنت، هو قال يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، إذن ما ليس فيه نفع مباح لا يجوز بيعه، وصرح هنا فقال لا يجوز بيع ما لا نفع فيه، شيء ليس فيه منفعة، كما مثلنا لكم هذه القطعة الصغيرة من المنديل ليس فيها أي فائدة ولا منفعة، ما لا تؤكل ولا حتى يمسح بها، صح ولا لا؟ فهذه لا يصح بيعها لأنه ليس فيها منفعة. مثال آخر على ذلك قال كالحشرات، المؤلف مثل له بإيش؟ بالحشرات. فلو صاد الإنسان ذبابة قال من يشتري هذه الذبابة، فجاء رجل من الحلقة واشتراها بخمسمائة ريال، نقول البيع هنا غير صحيح لأنه لا منفعة فيها. ثم الرابع مما لا يجوز بيعه قال ولا ما نفعه محرم، شيء فيه منفعة لكن هذه المنفعة محرمة. مثال ذلك نقول مثال ذلك مثل الخمر، المؤلف مثل وكفانا مؤونة التمثيل، فمثل لذلك بمثالين، الأول الخمر، فالخمر لا يجوز شربها مطلقا، واضح؟ فلو باع الإنسان الخمر يقول يا أخي الخمر فيها مصلحة وفيها منفعة، نقول نعم فيها منفعة محرمة وهي شرب الخمر وهو أمر محرم. كذلك الميتة فيها منفعة وهي أكل الميتة لكنها منفعة محرمة. طيب ما رأيكم لو باع الإنسان ميتة للمضطر لأكلها، إنسان مضطر ما وجد طعاما، فإنسان مثلا على سبيل المثال رجلان في سفر انقطعت بهم السبل ولم يجدوا شيئا حتى أشرفوا على الهلاك، فوجد أحدهما ميتة في الصحراء فأخذها ثم قال أبيع لك هذه الميتة، فهل يصح البيع ولا لا؟ قال أبيعك كيلو من اللحم، اللحم الميتة يجوز ولا لا؟ لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن الميتة فيها منفعة مباحة، نقول الميتة منفعتها محرمة إلا للمضطر فيباح أكلها، والمؤلف ذكر في الأول أنه يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، والشرط هنا أن يكون مباح النفع مطلقا، أما ما يباح نفعه للمضطر فقط فهذا لا يجوز بيعه. طيب الأمر الخامس مما لا يجوز بيعه قال ولا يجوز بيع المعدوم، شيء ما هو موجود أصلا لكنه سيوجد في المستقبل، هل يجوز أن تبيعه؟ لا يجوز ذلك. مثاله قال كالذي تحمل أمته، عنده ناقة من مزايين الإبل، تعرفون مزايين الإبل يعني ناقة حسناء، طيب فقال هذه الناقة أبيع لك حملها إذا وضعت فهذا الولد لك بمئة ألف ريال، هل يصح البيع؟ نقول لا يجوز لأن هذا الولد غير موجود. طيب الذي تحمل أمته في المستقبل، لكن لو كانت حملت به والحمل موجود هذا ليس بيعا لمعدوم، هو بيع لموجود لكنه أيضا لا يجوز، وسيأتي ذكره بعد قليل في المسألة اللي بعدها. ومثال آخر قال كالذي تحمل أمته أو شجرته، يعني إيش أو شجرته؟ يعني بيع الإنسان لشجرته؟ لا، كالذي تحمل شجرته، واضح؟ كالذي تحمل شجرته، ولهذا كلمة شجرته مرفوعة وليست مجرورة، يعني كالذي تحمل أمته أو تحمل شجرته. عندي نخلة أقولك أبيعك التمر الذي يعني يحصد أو يؤتى به من هذه النخلة، الذي تحمل هذه النخلة من التمر مما لم يوجد بعد، يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز ذلك، الثمر لا يجوز بيعه ولو كان موجودا حتى يبدو صلاحه كما سيأتي، فكيف يباع معدوما الذي تحمله الشجرة؟ لا يجوز ذلك. هذا موجود ولا ما موجود؟ يأتي إنسان إلى أرض مزرعة فيها نخيل يقول أنا أشتري ثمرة هذه النخلة لثلاث سنوات قادمة، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز ذلك، يقول خلاص هذه ثمرة النخلة. ولا يجوز أيضا التحايل على ذلك بإيقاع العقد على الإجارة، يتحايل على هذا فيقول أنا لا أبيعك ثمرة النخل ثلاث سنوات ولكني أؤجرك المزرعة ثلاث سنوات. طيب تؤجرني المزرعة ماذا يصنع فيها؟ هو لا يريد من استئجار المزرعة إلا تمرها فقط، مزرعة ما فيها شيء إلا أنه يريد تمرها، فهذا أيضا يدخل في بيع المعدوم. نعم. طيب المسألة السادسة مما لا يجوز بيعه، ترى فيه يعني أماكن شاغرة في الأمام لو تسدوها، في هنا أماكن ممكن تكفي 5 6 7. طيب الأمر السادس مما لا يجوز بيعه المجهول، مثل له المؤلف قال كالحمل. الآن سبق معنا قبل قليل أن الحمل إذا كان لم يوجد لا يجوز بيعه لأنه معدوم. طيب إذا كان الحمل موجودا، الناقة حامل وفي بطنها ولد، يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه لأنه مجهول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. تعطوني المخدة هذه تحتاجها شيء؟ طيب ولا يصح بيع المجهول مثل الحمل في بطنها، خلاص. فلا يصح أن تقول هذه الولد الذي في بطن الناقة بعته لك بـ1000 ريال. وأيضا قال والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، يقول والله عندي لك ناقة ممتازة خلاص أبيعها لك بـ100,000 ريال، غائب. هل رآها؟ ما رآها. هل وصفت له؟ قال ناقة ممتازة. هذا ليس وصفا كافيا. إذن إذا لم تتقدم الرؤية ولم توصف وصفا يكفي في رفع الجهالة فلا يصح البيع. الأمر السابع مما لا يجوز بيعه قال ولا معجوز عن تسليمه، مثاله قال كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، 4 أمثلة ذكرها المؤلف. إذن ما هو الشيء المعجوز عن تسليمه؟ أنا عندي سيارة، السيارة هذه ملك لي، تمام، ولكن هذه السيارة ضاعت مني أو سرقت، فجئت قلت لك بعثك السيارة، يصح البيع ولا لا؟ ليش ما يصح؟ لأني لا أستطيع أن أسلمك السيارة، السيارة معجوز عن تسليمها، قد يقبض على اللص وتحصل السيارة وقد لا يحصل ذلك. كذلك بيع الآبق، من هو الآبق؟ العبد الآبق، تمام، عبد آبق إيش معناه؟ هذا العبد يعني تضجر من سيده وتضجر من الرق وهرب من السيد، تمام، وبلغ السيد عنه جميع الجهات المختصة والشرطة وصار معمم عليه في جميع نقاط التفتيش القبض على هذا العبد. طيب أنا الآن هل يجوز لي أن أبيع العبد الآبق هذا؟ قلت بعتك عبد الآبق، إن شاء الله يحصلون الشرطة وتأخذه، فهل يصح البيع؟ لا يصح ذلك. قال لك والشارد، مين هو الشارد؟ البعير الشارد، عندي بعير شرد وبدأنا في محاولات لمطاردته، وأنا استيأست من يعني تعبت من موضوع مطاردته، قلت بعتك هذا البعير وتبدأ أنت تحصل، فإن حصلته فهو لك وإلا دفعت مالك من غير فائدة، يجوز؟ قال لك لا يجوز. ليش؟ لأنه معجوز عن تسليمه. أيضا الطير في الهواء، هربت الحمامة من عندي مثلا مكان أربي فيه الحمام وطارت الحمامة وهربت من المكان، قلت بعتك هذه الحمامة، لا يصح. كذلك السمك في الماء، ونحن نسبح مثل ما قلت لك، أو هربت مني يعني السمكة كانت ملك لي وهربت في البحر، اتخذت طريقها في البحر سربا، فبعتك هذه السمكة، يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز بيعها لأنه معجوز عن تسليمه. طيب أبغى أسألكم سؤال، وش رأيكم لو أنت رحت إلى محل أسماك، ولا ما يحتاج، لو ذهبت إلى محل أسماك رضي الله عنك شيخ، لو ذهبت إلى محل السمك وكانت الأسماك عنده في حوض، قلت له أريد هذه السمكة، فماذا يقول المؤلف في المسألة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ المؤلف يقول كالسمك في الماء. نقول المؤلف ذكر السمك في الماء مثالا على إيش؟ على ما يعجز عن تسليمه، أما هذا فهو مقدور على تسليمه، واضح؟ مقصود السمك في الماء الذي يعجز عن تسليمه مثل البحر والنهر ونحو ذلك. طيب الثامن مما لا يجوز بيعه قال ولا يجوز بيع المغصوب، إنسان كان عنده سيارة فجاء شخص له نفوذ وقوة وأخذ السيارة منه بالقهر، قال طلع من السيارة وأخذ السيارة صار يستخدمها، وهذا رجل ضعيف ومسكين وليس له أنصار ولا أعوان إلا الله سبحانه وكفى بالله نصيرا، فجاء إلى رجل قال إيش رأيك أبيع لك هذه السيارة، فربما إذا اشتريتها أنت يحن قلبه وإيش ويعطيها لك، فهل يصح البيع؟ لا يصح. لكن متى يصح بيع المبسوط؟ قال لك يصح في حالتين. الحالة الأولى إذا بعته للغاصب، جاءك الغاصب تائبا يقول الله المستعان أنا والله ندمت وأستغفر وأريد أتحلل منك، خذ سيارتك. قلت له أنا استغنيت عنها، تشتريها مني وأنا أحللك، خلاص اشتريها مني. قال اشتريها منك وأعطاك ثمنها. فهل البيع صحيح؟ نعم البيع صحيح. الثاني إذا باعها لمن يقدر على أخذه منه، هذا الشخص له نفوذ، باعها لشخص صاحب نفوذ أكبر منه، قال أبيعك السيارة، قال أنا أشتريها وأخذها منه على طول، فهل يصح؟ نعم يصح. ليش؟ لأنه حينئذ مقدور على تحصيلها. التاسع مما لا يجوز بيعه، قال لك لا يجوز بيع شيء غير معين. أنا عندي 3 سيارات، عندي كامري ولكزس وجيب، فقلت لك بعتك أحد سياراتي 3، إحدى سياراتي، فهل يصح البيع؟ لا يصح البيع حتى تعين سيارة محددة. لكن متى يصح بيع غير المعين؟ قال لك، قال ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع. أقول لك بعتك شاة من قطيع يجوز؟ لا ما يجوز، عندي شاة ما شاء الله سمينة، وعندي شاة هزيلة، وعندي شاة نص ونص، فلا يجوز البيع. لكن يجوز بيع غير المعين فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة، عندي كرتون من التمر السكري كله على نوع واحد، خلاص قلت لك أبيعك كيلو من التمر السكري هذا، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ قال لك نعم تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. طبعا القفيز وحدة من وحدات الكيل مثل الصاع ونحوه، والصبرة هي الكومة من الطعام، يعني عندي الآن تمر مكوم، قلت لك أبيعك قفيز من هذا التمر، يصح ذلك لأن أجزاءه تتساوى، سواء أخذت صاع من أعلاه أو من أسفله أو من وسطه كلها سواء، فهنا عدم التعيين لم يؤدي إلى غرار، واضح لم يؤدي إلى الغرار. طيب ننتقل الآن إلى التمارين، فنقول السؤال الأول ما هو الأصل في البيع؟ ألف الحل، من يختار ألف؟ الأصل ما شاء الله، الأصل في البيع الحل، والدليل قوله تعالى وأحل الله البيع. طيب السؤال الذي بعده 288، عرف المؤلف رحمه الله البيع بأنه ألف معاوضة المال بالمال، من اختارها؟ طيب باء تمليك المال للغير، ما تختارونها؟ من اختارها؟ طيب مش رأيكم في هذا التعريف تمليك المال للغير، صحيح ولا لا؟ غير صحيح. ليش؟ تمليك المال للغير ممكن يكون بيع، ممكن يكون هبة، صح ولا لا؟ طيب السؤال الذي بعده 289، ما حكم بيع الكلب؟ ألف يجوز بيعه مع الكراهة، من اختارها؟ طيب باء لا يجوز بيعه، من اختار هذا؟ أحسنت، هذه هي الإجابة الصحيحة أنه لا يجوز بيعه. طيب ايش رأيكم في جيم يجوز بيع كلب الصيد دون غيره، صحيحة؟ لا غير صحيحة، لأن قلنا كلب الصيد يجوز اقتناؤه ولا يجوز بيعه. 290، من أتلف كلبا فهل عليه غرمه؟ ألف عليه غرمه، من يختار هذا؟ أتلف كلبا فهل عليه غرمه؟ ألف عليه غرمه. طيب باء ليس عليه غرمه، من يختار هذا؟ طيب جيم يغرم الكلب الذي يباح نفعه دون غيره، من يختار هذا؟ لا الصواب باء ليس عليه غرمه كما سبق. طيب ما حكم بيع ما ليس بمملوك لبائعه؟ ألف يجوز إذا كان فيه مصلحة، تختارونها؟ باء لا يجوز في أي حال، جيم لا يجوز إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، نعم أحسنتم الجواب الصحيح جيم. طيب ذكر المؤلف الحشرات مثالا على بيع ما لا نفع فيه، ألف أحسنت. ما حكم بيع الحمل؟ ألف يجوز بيعه إذا كان موجودا ولا يجوز بيع الحمل الذي لم يوجد بعد، شو رأيك؟ غلط. طيب يجوز بيعه إذا كان موجودا أو كان معدوما مع ثبوت الخيار للمشتري، لا يجوز بيعه موجودا كان أم معدوما، نعم هذا هو الجواب الصحيح. طيب ما حكم بيع المرصود؟ لا يجوز مطلقا، لا يجوز بيعه إلا لغاصبه، لا يجوز بيعه لغاصبه ويجوز لغيره، لا يجوز بيعه إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، نعم الجواب الصحيح دال. طيب نلخص الباب في الأسئلة المقالية الشاملة، فنقول ما حكم البيع؟ مباح، صح ولا لا؟ البيع مباح. ما تعريف البيع؟ البيع معاوضة المال بالمال. بين ضابط ما يجوز بيعه، كل مملوك فيه نفع مباح. ذكر المؤلف رحمه الله 9 من ضوابط المنع من البيع، فما هي؟ أولا الكلب، ثانيا المعدوم، ثالثا المجهول، رابعا ما فيه نفع محرم، خامسا ما لا نفع فيه، سادسا غير المعين، سابعا ما ليس بمملوك لبائعه، ثامنا المغصوب، تاسعا المعجوز عن تسليمه. خلاص، هذه 9 أمور لا يجوز بيعها، وقد سبق معنا تفصيلها واستثناء بعض المسائل منها. نأتي الآن إلى المسائل المعاصرة. والبيع أيها الإخوة الكرام من أبواب الفقه التي استجدت فيها مستجدات كثيرة جدا. يعني إذا جئت لأبواب الصلاة والطهارة قد تجد في بعض المستجدات، يعني مثلا في الطهارة عندنا حكم الطهارة بالماء، ماء الصرف الصحي بعد معالجته وتنقيته، هذه مسألة نازلة. طيب عندنا في الصلاة نازلة وهي الصلاة على الطائرة مثلا، لكن البيوع النوازل فيها كثيرة ولا تحصى. تمام، فنأخذ الآن، ولهذا تلاحظون المسائل المعاصرة عندنا في البيوع كثيرة. نبدأ ب 266، ما تكييف البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق الاتصال بالهاتف أو اللاسلكي أو الإنترنت، وما حكمه؟ الأصل أيها الإخوة الكرام البيع يكون بالإيجاب والقبول، بعتك وقبلت، أو بالمعاطاة. لكن ما حكم البيع عن طريق اتصال هاتفي أو إنترنت؟ الأصل في ذلك الحل، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع. وهذا الشارح يقول إنه يعتبر كالتعاقد بين الحاضرين لأنهما في مكان واحد حكما. قال ما تكييف البيع بين من كان في مكانين مختلفين عن طريق المراسلة بالفاكس أو البريد أو التلكس. الشارح بيّن أن البيع صحيح، وأن انعقاد البيع يكون وقت وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله. يعني لما تصل إليك رسالة الإيميل يقول عندنا بضاعة نريد أن نبيع كذا وكذا، فيأتي ويقول قبلت، أو العكس ترسل للشركة تقول أريد أن أشتري منكم كذا وكذا وكذا، يقولون بعنا، حصل إيش؟ الإيجاب والقبول من الطرفين على ما قرره الشارح. طبعا المسائل كثير منها فيها تفاصيل لا يتسع المجال لشرحها وتفصيلها، لكن نذكر الحكم إجمالا. ما تكييف البيع إذا كان عن طريق الآلات الحديثة لبيع المرطبات والألبان وبطاقات الخدمة الهاتفية، وما حكمه؟ تيجي تحط ريال طلع لك ضرورة موية، يجوز؟ ها، طيب الآن الثلاجة هل هي تملك هذه البضاعة حتى تبيعها لك؟ نقول هذا نوع من أنواع البيع بالمعاطاة. العلماء يقولون إنه يصح بيع المعاطاة حتى لو لم يتلفظ بالإيجاب والقبول، فهذه حكم بيع المعاطاة. والفقهاء عندنا في المذهب يقولون ووعاؤه كيده، وعاؤه كيده. فلو حط مثلا سلة وقال لك تدفع الثمن تحطه هنا وتأخذ الخبز تأخذ تحط الثمن، فهل يعتبر الآن قبض الثمن ولا لا؟ نعم، يعتبر قبض الثمن. قال ما تكييف البيع إذا كان الصرف عن طريق آلات الصرف الآلي، وما حكمها؟ الآن أنت تدخل على بطاقة الصراف أو على ماكينة الصراف وتشتري تذاكر طيران، تشتري أشياء كثيرة، صح ولا لا؟ فهل يصح هذا؟ نقول الشارح بين أنه يصح وأنه يأخذ حكم المعاطاة. نعم، لا، الذهب سيأتي بعد قليل إن شاء الله، الذهب له أحكام تخصه سيأتي بيانها إن شاء الله. ما تكييف البيع إذا كان شراء التذاكر عن طريق الإنترنت؟ أيضا الشارح يقول هذه معاطاة والبيع صحيح. ما تكييف البيع إذا كان بيع وشراء الأسهم عن طريق الإنترنت ونظام التداول في السوق المالية؟ يقول هو قريب من بيع المعاطاة ويصح، هذا الذي قرره الشارح. طيب السؤال اللي بعده مكرر، 272 تقريبا مكرر. 273، ما حكم بيع ما اختص به الإنسان من حقوق معنوية؟ الحقوق المعنوية هي مثل العلامة التجارية. الآن لو عندك دكان، مطعم من المطاعم، بروست مثلا بدون ذكر اسم، خلاص، مطعم للبروست، هذا صاحب المطعم يملك الآلات الموجودة في المطعم، صح ولا لا؟ ويملك الكراسي والطاولات الموجودة في المطعم، ويملك أمرا آخر وهو العلامة التجارية والاسم التجاري، فهل يجوز أن يبيع الاسم التجاري؟ يقول والله أنا أبغى أقفل خلاص محلات البروست، من يشتري من الاسم التجاري الذي يبدأ بحرف كذا فباعه، هل يصح البيع؟ الذي عليه المجامع الفقهية اليوم أنه يصح البيع، وأن هذا إيش يعتبر شيئا مملوكا ويعتبر منفعة مباحة، هذه تسمى الحقوق المعنوية. طيب ما حكم بيع حق التأليف وحق الاختراع وحق إصدار الأشرطة والموسوعات والبرامج؟ هذه أيضا من ضروب الحقوق المعنوية التي ذكرناها، فيبيع حق النشر أو حق التأليف أو نحو ذلك. هل الحق المعنوي يورث عن صاحبه؟ إذا قلنا إن هذا الحق هو مال، ترى المال بالمناسبة ثلاثة أنواع، عندنا عين مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب معين تستطيع أن تلمسه أو تنظر إليه، وعندنا صاع من التمر، هل الصاع من التمر محدد في صاع بعينه؟ ها؟ لا، عندنا الصاع من التمر تنطبق على أشياء كثيرة. أنا لو عندي 200 صاع من التمر وقلت لك بعتك صاعا من التمر بالأوصاف الفلانية، هل تستطيع أن تلمس هذا الصاع الذي بعته لك؟ لا، الحكم منطبق على أي واحد من هذه 200 صاع، أليس كذلك؟ إذن هذا يسمى دينا، ليس عينا معينة لكنه موصوف في الذمة. النوع الثالث هو المنفعة، ومثال المنفعة هو العلامة التجارية اللي قلنا. إذن هو حق، الحق المعنوي يورث عن صاحبه. هل يتقيد الحق المعنوي بما تقيده به المعاهدات الدولية والنظم والأعراف؟ المؤلف قال نعم، تنظيما وجمعا بين الحق العام والحق الخاص. طبعا الأنظمة تقيد حق المؤلف في الكتاب، أو بعبارة أصح حق الورثة في تملك يعني كتاب مورثهم. يعني مثال ذلك، الآن هذا كتاب التمارين على عمدة الفقه، طيب ألفه مثلا لنفترض عامر بهجت، خلاص، فلما توفي عامر بهجت النظام يكفل للورثة أن يبيعوا هذا الحق وأن يستفيدوا من هذا الحق لمدة 50 سنة بعد وفاة مورثهم، جيد، فهل نقول يتقيد الملك بذلك ولا نقول لا يبقى إلى الأبد؟ المؤلف الشارح بيّن أنه يتقيد بذلك. ليش؟ قال جمعا بين الحق العام والحق الخاص، يعني الحق العام انتفاع المسلمين بهذا العلم، تمام، فلا يصح أن نبقي هذا العلم محصورا على ورثة هذا المؤلف لمدة أكثر من 50 سنة، واضح؟ طبعا هذا الكلام يعني هو ما ذكره الشارح، والمسألة هذا الذي اعتمدته يعني عدد من المجامع الفقهية، ولكن المسألة فيها نقاش وبحث. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة بدل الخلو. يقول 277، ما هو بدل الخلو وما حكمه؟ إيش بدل الخلو؟ اليوم حتأخذ زحمة معلومات، كان الله في عونكم. لو ممكن شاي شيخ أو حاجة ساخنة. طيب المشايخ، الآن أنا استأجرت دكان، وعقد الإجارة بيني وبين هذا المالك لمدة 10 سنوات، تمام؟ كان هذا الدكان بعيد عن الحرم، أجرة السنوية تعاقدت معه 10 سنوات، أنا الأجرة السنوية أعطي 20,000 ريال في السنة، بعد سنتين ارتفعت الإيجارات بنسبة 10 أضعاف، بسبب إيش؟ مثلا مشروع التوسعة، صار هذا الموقع استراتيجي أو وسع الشارع أو أي ما كان، الإيجارة باقية ولا ما هي باقية؟ باقية، أنا من حقي أنتفع 10 سنوات بالعقد المتفق عليه، اتفقنا 20,000 في السنة، 20,000 في السنة، ليس من حقك أن ترفع الإيجار عليه، صح ولا لا؟ لأن عقد الإيجار عقد لازم لا يفسخ إلا بتراضي من الطرفين. فجاءني المالك وقال والله يا أخي الكريم، الآن هذا أنا أجر 200,000، 20,000 هذه ما تنفعني. يقول والله نحن على عقدنا. يقول اسمع، أنا أعطيك، أنت دفعت لي 20,000 في السنة الأولى و20,000 في السنة الثانية، خذ مني 150,000 ريال وبس وطلع من الموضوع. أخذ منه هذا بدل، يسمى بدل الخلو، إني أخلي له هذا المكان، تمام، وأفسخ عقد الإيجار، أو حقيقة إني أقول إني أؤجر له، تمام، هذا المحل بقية مدة الإيجار، باقي على مدة الإيجار 8 سنوات، أنا أقول خلاص أنا أؤجرك 8 سنوات 150، أنا من حقي أؤجر ولا لا؟ من حقي أؤجر لأنني مستأجر، ولهذا فالفتوى على أن بدل الخلو يجوز. طيب لا الآن بعطيك استثناء بدل الخلو. فيه بدل الخلو في هذه الصورة اللي ذكرناها جائز، لكن ما رأيكم لو انتهت مدة الإيجار، خلصنا 10 سنوات، يقول لي اطلع من الدكان، خلصت الأجرة، يقول ما أطلع، روح اشتكي عند المحكمة، اشتكي للشرطة، ما تقدر تطلعني، تبغاني أطلع يعطيني 100,000 ريال، فما الحكم؟ يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك، حتى لو كانت بعض الأنظمة تكفل للمستأجر البقاء الأبدي في المكان. في بعض الدول الإنسان إذا استأجر شقة تمام باثنين جنيه في السنة خلاص. فين في مصر كان موجود؟ في بعض الدول كان موجود هذا الأمر، كان يستأجر باثنين جنيه في السنة خلاص، وعقده سنوي، بنهاية السنة ينتهي العقد ولا لا؟ ينتهي العقد. لكن في بعض الأنظمة يقول ليس من حق المالك أن يخرج المستأجر أبدا، وتستمر الإجارة على 2 جنيه. هذه الآن أجرتها السنوية 200,000 جنيه ولا 20,000 جنيه، وهو يدفع لي 2 جنيه ولا حق أصلا المشوار أني أجي أخذ منه الأجر، صح ولا لا؟ فيبقى المستأجر ويرفض أن يخرج ويرفض أن يدفع زيادة استنادا على نظام غير شرعي أصلا. فهل يجوز له أن يأخذ بدل خلو؟ يقول تبغاني أطلع تعطيني 100,000 ريال أو 100,000 جنيه، يجوز؟ نقول لا يجوز ذلك. واضح. السؤال الذي بعده يقول ما حكم المعاوضة على الاسم التجاري والعلامة التجارية والعنوان التجاري، يجوز ولا لا؟ سبق معنا أنه يجوز. السؤال اللي بعده اتركوه، انتقلوا إلى 280، ما حكم بيع بعض البنوك وبعض الشركات السلع والأسهم وهي لم تملكها بعد؟ تأتي أنت عند أحد البنوك تقول أنا أحتاج إلى 100,000 ريال أبغى أتزوج، ما نعطيك قرض لكن نبيعك السيارة تمام، ونبيعك السيارة بأقساط، أقساط هذه 110,000 تسددها على مر 5 سنوات أقساط، طيب خذ السيارة أنت وبيعها كاش أو وكلنا نحن في بيعها ونعطيك كاش 100,000 ريال. طيب إيش اللي يحصل في بعض البنوك؟ يأتي البنك ويبيعك أصلا سلع لم يتملكها، يقول لك خلاص أبيعك الحديد الفلاني أو أبيعك السيارة هذه، والسيارة شوف روح شوفها في المعرض، شفتها؟ قال خلاص بعتك السيارة. طيب هل اشتراها البنك من المعرض؟ ما اشتراها البنك من المعرض، فهو باع ما لا يملك، يجوز؟ لا يجوز ذلك. ما حكم هذا البيع؟ أن يعد 281، أن يعد الشخص البنك أو الشركة بشراء سلعة معينة وهي ليست في ملكها ثم يجري العقد بعد تملك الشركة أو البنك لتلك السلعة. نفس القضية، خلينا نعيد المثال. رجل ذهب إلى البنك يقول يا أيها البنك تمام أنا أحتاج إلى سيارة وليس عندي نقد، أنا رحت للمعارض قالوا تعطينا كاش 70,000 ريال وإلا ما نبيعك، فهل عندك يا أيها البنك هل ممكن تروح أنت تشتري السيارة من المعرض وتبيعها لي بالأقساط؟ فذهب البنك واشترى السيارة ونقلت ملكيتها إلى البنك، ثم اتصل بالعميل قال يا أيها العميل تعال اشتري السيارة خلاص نحن تملكناها، فجاء العميل واشتراها من البنك بالأقساط بثمن أعلى، فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة تسمى عند المعاصرين المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة بالشروط المعتبرة، أولها أن البنك لا يجوز له أن يبيع حتى يتملك السلعة، ما يجوز يبيعها قبل تملكها، فلا بد يتملكها، فإذا تملكها ثم باعها للمشتري لا بأس. وأيضا هناك شرط آخر، العميل ليس ملزما بشراء السيارة، يعني لو أن البنك اتصل بالعميل قال خلاص السيارة اللي طلبتها اشتريناها لك تعال اشتريها، قال لا والله هونت بطلت ما أبغى لا أريد أن أشتري السيارة، هل يلزم العميل قضاء بأخذ السيارة؟ لا يلزم بذلك، خلاص توكل على الله وكل واحد يروح على بيته ماشي. طيب ننتقل بعد ذلك لسؤال 282، ما حكم توكيل الشركة أو البنك الشخص الذي وعدها بشراء سلعة معينة في شراء هذه السلعة ثم يبيعها له بعد تملكها له؟ يقول لك العميل يروح للبنك يقول أنا يا أيها البنك اشتري لي السيارة أنا أبغى أشتريها منك، يقول له البنك ما عندي مانع أنا سأشتري السيارة ولكن ما عندي موظفين ينزلوا إلى المعرض ويجيبوا السيارة ويتمموا إجراءات الشراء، فأنا أوكلك في إتمام إجراءات الشراء وإذا اشتريتها وتملكتها بعد ذلك نبيعها. فإذا اشتريتها وتملكناها نحن البنك نبيعها لك، فيذهب العميل إلى المعرض بصفته مشتريا ولا وكيلا عن البنك في الشراء؟ وكيلا عن البنك في الشراء، فيتعاقد على هذه السيارة وكالة لصالح البنك، ثم يأخذها للبنك يقول اشترينا السيارة، فأخذها العميل من البنك شغل السيارة ورايح يديها للبنك يوصلها للبنك، لسه ما اشتراها من البنك، صار حادث في الطريق تلفت السيارة، على ضمان من تتلف؟ مين اللي يتحمل؟ البنك، لأن الوكيل ما تملكها وهو الآن يده عليها يد أمانة لا يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط. واضح؟ طيب، إذن لا حرج في ذلك بشرط أن يفصل بين العقدين. المسألة سألت عنها تقريبا يفصل بين العقدين، فيتملكها البنك أولا ويكون تاريخ تملك البنك معلوم، ثم يشتريها المشتري بعد ذلك. واضح؟ ويكون هناك فصل بين الشرائين. واضح؟ طيب، المسألة اللي بعدها بيع المؤشر، اتركوها، هذه تتعلق بالأسهم وشرحها يطول. 284 يقول: ما حكم بيع الدخان والشيشة الجراك؟ ها، فيه منفعة ولا ما فيه منفعة؟ ما فيه منفعة أصلا، لا منفعة فيه، ولو كان فيه منفعة فليست منفعة مباحة. واضح مشايخ؟ طيب، السؤال الذي بعده 285: ما حكم بيع الورق الذي يلعب به البيلوت؟ ها، طبعا الشارح ذكر في هذه المسألة أنه لا يجوز بيعه لأنه يقول أنه ليس فيه منفعة مباحة. السؤال اللي بعده: ما حكم بيع الكتب التي تنشر الكفر أو البدعة أو أفكارا ضارة أو ما يفسد الأخلاق والجرائد والمجلات التي تحارب دين الله وتنشر المحرمات؟ لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها. طيب، هل يجوز بيعها لإتلافها؟ جاءوا في معرض كتاب وجايبين كتب ينشرون فيها الضلال والفساد، فجاء إنسان قال أنا أشتريها منكم كلها، أخذها وشب فيها النار وأحرقها، البيع صحيح ولا لا؟ ايش رأيكم؟ بعض العلماء قال يصح الشراء، يصح الشراء، قالوا لأن فيها مالية الورق. جيد، ومحل نقاش بين الفقهاء، بعضهم يصح بعضهم لا يصح. وإذا قلنا لا يصح البيع، بعد ما يأخذها ويحرقها يرفع عليهم دعوة في المحكمة يقول أخذوا مني أموالي بغير وجه حق، هذا دفعت أموالي وهذا بيع فاسد، فأنا أطالب برد الثمن. ماشي؟ طيب، يصلح الدعوة هذه في المحكمة إن شاء الله؟ وين مشايخ القضاء؟ طيب، على كل حال نقول: ما حكم اللي بعدها، ما حكم بيع كلاب الزينة التي تربى في البيوت تقليدا للكفار؟ نقول: لا يجوز أصلا بيع الكلاب التي تكون للصيد، فكيف يجوز بيع كلاب الزينة؟ أيضا لا يجوز من باب أول. ما حكم بيع الحيوانات المحنطة؟ هذه المسألة ذكر الشارح فيها أنه لا يجوز، ولعلها من باب أنها من باب بيع الميتة. نعم. ثم ذكر المسألة اللي بعدها: ما حكم بيع الذهب المشتمل على صور مجسمة؟ ها، يجوز ولا لا؟ نقول التماثيل الصور المجسمة لا يجوز اتخاذها، فلا يجوز بيعها. ما حكم بيع الثياب المشتملة على صور المحرمة؟ طيب، السؤال اللي بعده يقول: ما حكم بيع الثياب المحرمة كالضيقة والقصيرة وعباءة الكتف والعباءة المزركشة؟ هذا سنأتي إلى مسألة في الفتاوى اللجنة الدائمة ولهذا نتجاوزه. ما حكم بيع الثياب المشتملة على صور محرمة؟ لا، هو قال لك صور محرمة، إذن لا يجوز. ما حكم بيع الساعات والثياب والفرش التي تشتمل على صورة صليب؟ يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طب، ما حكم بيع ساعة من الذهب؟ سبق معنا أن الذهب لا يجوز استعماله للرجل، إذن لا يجوز بيعه. هل يجوز طيب بيع ساعة ذهب للمرأة؟ سبقت معنا في أي باب المسألة؟ في باب الآنية، صح؟ في باب الآنية ولا في باب الزكاة؟ العلم في باب الآنية. نعم. ها، إذا كانت الساعة تلبس للزينة فالمرأة يجوز لها التزين بالذهب، ولهذا يجوز بيع للمرأة. طيب، نأتي إلى الاستفتاءات. السؤال الأول يقول: إن والدي يعمل في العراق ويرسل لنا المصروف. شوف، يرسل لهم المصروف وبجانب المصروف يرسل لنا علب أمواس حلاقة لنبيعها، ونصرف من ثمنها، وذلك لأن هذا الأمر أفضل من ناحية التغير للعملات، ونظرا لأن هذه الأمواس غالبا ما تستخدم في حلق اللحية ونادرا ما تستخدم في الشارب والعانة، نظرا لذلك فقد داخلني الشك هل هي حلال أم حرام، أي هل بيعها يجوز أم لا، وماذا نفعل بثمنها، وإذا كان الأهل مصرين على بيعها فماذا يكون موقفي؟ ما رأيكم؟ يجوز بيعها من لا؟ يجوز. المؤلف يقول يجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، وقال ولا يجوز بيع ما نفعه محرم. هذه ندرجها تبع الأولى ولا الثانية؟ الأمواس فيها نفع مباح ولكنها قد تستخدم في أمر محرم، والقاعدة في هذا أن الشيء الذي يكون فيه منفعة مباح لكنه قد احتمالا يستخدم في أمر محرم فإنه يجوز بيعه، إلا إذا علمت يقينا أن هذا المشتري يستعمله على الوجه المحرم فلا يجوز لأنه إعانة على المنكر. واضح؟ ولهذا أفتت اللجنة بأن هذا جائز ولكن لا يجوز للمشتري أن يستعمله في أمر محرم. طيب السؤال اللي بعده، ما حكم من يبيع ويتاجر بالألبسة النسائية وخاصة الضيقة منها وكذلك الألبسة الداخلية، فهل عليه إثم في ذلك إذا لبست من قبل امرأة وخرجت بين الناس؟ شو رأيكم؟ إنسان يبيع ملابس ضيقة نسائية، جزاك الله خير ورضي عنك، فهل يجوز؟ نفس المسألة الأولى، نقول لبس الملابس الضيقة محرم ولا مباح؟ إذا كان للزوج فهو مباح، وإذا كان لغير الزوج أو عند الرجال الأجانب فإنه محرم. واضح؟ فالإنسان إذا باع اللبس الضيق نقول يجوز ذلك ويحرم على المرأة أن تلبسه للأجانب، تمام؟ لا يجوز أن تلبسه لغير الزوج وإنما تلبسه لحضرة الزوج، لكن البائع لا إثم عليه إلا إذا تيقن أن هذه المشترية المعينة لا تستعمله إلا في أمر محرم فحينئذ لا يجوز البيع. طيب بالنسبة لتمارين أصول الفقه اليوم وضعت لكم الإجابات والحمد لله، صح؟ فكل واحد منكم يرجع، والمستفيد أنت ترجع الآن إذا إن شاء الله رجعت البيت، تأخذ مسألة مسألة فتقرأ وتحاول تبحث من الباب، بعد ما تجد المسألة تقارن إجابتك بالإجابة الموجودة في المذكرة. طيب بالمناسبة في فهم المصطلحات، الشارح قال في أحد المسائل قال ويجوز كذا في الجملة، إيش معنى يجوز في الجملة؟ لما يقولون في الجملة إيش معناها؟ يعني ما هو معناها في كل الصور، وإنما المقصود أنه في أغلب الصور يجوز ذلك. باش مهندس، مهندس عبد الرحمن، ترى في كرسي هنا إذا تحب تجلس، موجود كرسي، الله يسعدك، الله يرضى عليك، أكرمك الله. طيب ننتقل الآن إلى الفصل الثاني، تفضل. لا يجوز أن تشتري من السارق، لأن السارق يبيع ما لا يملك، إنسان سرق شيئا ثم باعه، قال المؤلف ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. السارق مالك للبضاعة المسروقة ولا غير مالك؟ ممتاز، هو لن يردها لصاحبها، هل هو مالك ولا ما هو مالك؟ ليس بمالك، فالبيع حينئذ بيع باطل، والواجب عليك أن تنكر عليه هذا المنكر وأن تبلغ عنه من يعين على رد المال إلى صاحبه. قال رحمه الله تعالى فصل، الآن في هذا الفصل سيذكر لنا 9 بيوع محرمة، أول ذكر 9، الآن خذ 9 ثانية، وهذه 9 سأذكر لكم المسألة وأريد منكم أن تذكروا لي ما هي العلة التي جعلت هذا البيع محرما. المسألة الأولى، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك به كذا، يعني مثلا أنا أجي في محل أقول شوف هذا عندنا تصفية شاملة، ما حد يفتح أي بضاعة ولا شيء، ثياب أي ثوب تمسكه خلاص يثبت عليك البيع ب10 ريال، كل قطعة ب10، مجرد ما تلمس البضاعة فهي عليك ب10 ريال، ما تقول لي والله أفتحها وأشوفها وتقدر. فأنا هذا هو بيع الملامسة، فما الحكم فيه؟ لا يجوز. إيش العلة؟ غير معين؟ لا، لكنه إذا لمسها تعينت، فيه غرر. الغرر، شوفوا من قواعد التحريم في البيوع قاعدة الغرر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، والغرر هو الشيء المجهول العاقبة، ما ندري الإنسان عاقبته إلى ماذا، فقد يكون الشيء مجهولا، وقد ذكر المؤلف أنه لا يجوز بيع المجهول. طيب الثاني، إذن العلة في ذلك هي الغرر، والغرر ترى من القواعد الكبرى في المعاملات، تحريم بيع الغرر، تمام، تحريم بيع الغرر، والغرر هو المجهول، الغرر المجهول أو مجهول العاقبة، وقد يكون الغرر في صيغة العقد، تقول أبيعك هذا الكتاب أو هذا الكتاب ب10 ريال، الآن مجهول المبيع، غرر، واضح ولا لا؟ أبيعك هذا ب10 حالة أو 20 مؤجلة، هذا غرر، وسيأتي معنا عدد من هذه العقود. طيب، قال البيع الثاني وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، أقول تصفية شاملة، كل بضاعة ب10 ريال، أي بضاعة تبقيها إلي أنا أبيعها لك ب10، الحق ما تلحق، واحد يلحق الطيب واحد يلحق بضاعة تعبان، فما حكم ذلك البيع؟ لا يجوز. العلة، العلة إيش؟ نفس الشيء، العلة في ذلك هو أنه من الغرر، والغرر أيها الإخوة يؤدي إلى المنازعة، دائما الغالب في الغرض أنه يؤدي إلى منازعة بين الطرفين، لكن ليست العلة هي المنازعة، حتى لو تراضى البائع والمشتري قال أنا راضي وأنت راضي، على قول المصريين إيش يقولوا؟ هو راضي وأنا راضي، مالك بقى أنت يا قاضي، صح كذا يا شيخ؟ طيب، فهل يجوز إذا تراضى البائع والمشتري على الغرر يصح البيع؟ نقول لا يصح، حتى لو تراضوا على ذلك. طيب الثالث، قال وعن بيع الحصى، إيش هو بيع الحصى؟ ذكر لك تفسيرين، التفسير الأول وهو أن يقول ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. تعال عندنا الآن تدخل معنا المسابقة، تدفع 10 ريال وتشتري واحد من هذه السلع، طيب كيف اشتري أي سلعة منها؟ قالوا خذ المسدس وتصوب، مسدس أو يعني سهم أو حصى، تصوب على واحد من هذه البضائع، فالبضاعة اللي وقعت عليها الحصى فهي عليك ب10 ريال، فهل يجوز؟ قال لك لا يجوز. العلة نفس الشيء، العلة هي الغرض. طيب وتفسير آخر لبيع الحصى، قال أو بعتك ما تبلغ هذه الحصى من هذه الأرض، إذا رميتها بكذا، رحت واحد صاحب عقارات عنده ما شاء الله أرض كبيرة، قال والله شوف أنا هذه الأرض مساحتها ما شاء الله يعني 10 كيلو، أنا أبيعك جزء من هذه الأرض، قال له يعني كم، نصفها؟ قال لا، أعطيني 100,000 ريال وخذ حصى وارميها، فإذا وصلت إلى نص الأرض خلاص، إلى الحد الذي تصل إليه الحصى هذا يصير ملك لك، إيش رأيكم، يجوز؟ لا يجوز. والعلة في ذلك الغرر أيضا. الرابع من البيوع المنهي عنها في هذا الفصل، قال وعن بيع الرجل على بيع أخيه، أنا بعت هذا الكتاب لعبد الهادي ب10 ريال، فأخذ عبد الهادي وأعطاني 10 ريال، تمام، جاء واحد قال أنا أبيعك نفس الكتاب يا عبد الهادي ب5 ريال، أصلاً أنه هو ما أخذه مجانا من الدورة، فقام يبيعه ب5 ريال، فباعه ب5 ريال، فما الحكم؟ ها؟ لا يجوز، هذا بيع الرجل على بيع أخيه، لا يجوز، والبيع أيضا فاسد. نعم. والعلة الغرر، لا، ما هو غرر، لأنه يؤدي إلى الشحناء ويؤدي إلى محاذير شرعية، وهي الشحناء بين المسلمين، ولهذا جاء النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن شراء الرجل على شراء أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، كل هذا لا يجوز. الخامس، قال وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارا. إيش معنى هذا الكلام؟ فيكم أحد من أهل الرايس ولا ينبع؟ من ينبع؟ من المدينة. طيب الشيخ جاي من الرايس أو من أملج، ومحمل عنده في السيارة سمك شعور وحريد وهامور، خلاص، وجاي من هذا، وقبل ما يصل إلى سوق المدينة ينزل السوق، سوق السمك يبيع، إذا نزل سوق السمك سوف يعرف أسعار، عذرا يا أخواني سوي إلغاء، أنا جيت أبغى أشرح بيع الحاضر البادي فشرحت إيش تلقي الرقمان، دائما يحصل امسح امسح شفت وديليت. طيب خلى السمك. الآن هذا الرجل جاي يبغى يبيع السمك من الرايس، إلى هنا مضبوط، إلى الآن تمام. هذا صاحب السمك اللي بيبيعه من الرايس ماذا سيعمل إذا نزل سوق السمك في المدينة؟ ينتظر إلى بكرة؟ على الحراج يبيع بالسعر اللي يجي، فممكن يباع في السوق الكيلو بعشر ريال، صح ولا لا؟ يستفيد أهل السوق ولا ما يستفيدوا؟ يستفيدوا، يأخذوا برخص. قلت له اسمع، لا تنزلها الحراج، نزلها في دكاني وأنا أخليها اليوم وبكرة وأبيعها بالكيلو، ما ينباع كيلو إلا بثلاثين ريال. جيد، فأنا أكون له سمسارا، يعني إيش؟ يعني وسيط بينه وبين التجار، لأنه هو مستعجل راح ينزلها في أول يوم ويمشي فيبيعها للسوق بسعر رخيص. أنا أقول لا لا، خليها عندي وأنا أكون لك وكيلا وسمسارا. فهنا لا يجوز. ما هي العلة؟ ليش العلة؟ ليش ما يجوز؟ فيه ضرر بالضاد، والضاد باستطالة ومخرج. فيه ضرر على من؟ على الصياد اللي جايب السمك، ولا ضرر على أهل السوق؟ ضرر على أهل السوق. فأنت الآن تضر أهل السوق. يا أخي خلي الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، خليهم يشتروا برخص. إذن هذا بيع الحاضر للبادي لا يجوز. السادس من البيوع المحرمة بيع النجش. طيب النجش هذا بسكون الجيم كما عندكم ولا بفتح؟ نرجع لمين؟ مصباح المنير، صح؟ طيب نفتح المصباح المنير. نحن قلنا من المهم لطالب العلم أن يتعلم من الدروس كيف يصيد السمك، تمام؟ ولهذا احرص على الشيخ اللي يعلمك كيف تصيد السمك. بعض الناس يعطيك في كل يوم سمكة، أنا أحاول أعلمك الصيد، لكن الأخ اللي جاي من الرايس ما يحتاج يتعلم الصيد، ما إن شاء الله صياد. طيب الآن كيف تصل إلى الجواب؟ أنا ممكن أقول لك النجش ضبطه كذا وكذا، لكن الأفضل أنك تعرف كيف تتعلم هذا، لأنه يشكل عليك بكرة لفظة أخرى أين ترجع إليها؟ نقول عندنا المصباح المنير، وهذا نصحناكم به مرارا. المصباح المنير نفتح على حرف النون بعدها الجيم. قال أن النجش، يقول نجش الرجل نجشا من باب قتل. يعني إيش باب من باب قتل؟ يعني نجش ينجش، مثل قتل يقتل. شفت الضبط؟ قتل في الماضي، يقتل بالضم في المضارع، إذا نجش في الماضي ينجش بالضم في المضارع. من باب قتل، إذا زاد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره فيوقعه في ذلك. إذن أول فائدة استفدناها الآن تعريف النجش ما هو، عرفه المؤلف، عرفه هنا ابن قدامة وعرفه صاحب المصباح المنير. ثم قال رحمه الله: والاسم النجش بفتحتين. إذن النجش بإيش؟ بفتحتين، بالسكون ولا بالفتح؟ المؤلف يقول بالفتح، لكن لو رجعنا إلى مصادر أخرى مثل مشارق الأنوار للقاضي عياض قال النجش بالسكون، تمام؟ ولهذا نقول يجوز، يعني ذكر العلماء بعضهم ضبطه بالسكون وبعضهم ضبطه بالفتح وبعضهم ذكر الوجهين، فصاحب المصباح هنا ذكر وجها واحدا وهو الفتح، والقاضي عياض في مشارق الأنوار ذكر السكون وبعضهم ذكر الوجهين. إذن وعن النجش أو النجش، والأسهل في النطق الفتح، النجش. قال: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها. صاحبنا لما جاء من الرايس نزل السمك على الحراج، قلت له اسمع، ترى أنا درست في عمدة الفقه، قال ما يجوز أكون لك سمسارا وأربحك، لكن أنا راح أربحك بطريقة ثانية. قال كيف؟ قال أنا أوقف في المزاد، كل ما تعرض تنزل سمك أزود فيه، أزود فيه حتى يرفع سعره، وأنا ما أبغى أشتري أصلا. نزل الشكة الأولى، سموها الشكة، طيب صح كذا يسموها، نعم. فنزل قال بكم؟ من عشر ريال، عشرين، صرت أنا أزود أزود أزود حتى وصلتها خمسين ريال، وأنا لا أريد الشراء. الآن يستفيد البائع ولا لا؟ يستفيد لكن على حساب ضرر غيره، فلهذا لا يجوز بيع النجش. والعلة في ذلك الإضرار بالمشتري الذي سترفع عليه السعر. السابع قال: وعن بيعتين في بيعة. إيش معنى وعن بيعتين في بيعة؟ ذكر لك تفسيرين. التفسير الأول أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة. إيش الصحاح والمكسرة؟ ما هي الصحاح والمكسرة؟ تعرفون في السابق أيها الإخوة كان التبايع يكون عادة بالدراهم الفضية أو بالدنانير الذهبية، دينار ودرهم. الدرهم هذا قد يكون كاملا صحيحا، قد يكون مكسور نصف درهم ونصف درهم ثاني، فيقول أبيعك إما تعطيني صحاح عشرة أو بعشرين مكسرة ولم نتفق على شيء، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك. كذلك لو قال: بعتك هذا بعشرة حالة نقدا أو بخمسطعش مؤجلة، يجوز ولا لا؟ نقول لا يجوز، ويدخل في بيعتين في بيعة أيضا. أو يقول: بعتك هذا بعشرة ريالات أو بسبعة وثلاثين دولار، لا العكس، بعتك بعشرة دولارات أو بكم؟ خمسة وثلاثين دولار وسبعة من عشرة. طيب يقول: ما أنت بالخيار، هذا أو هذا، ويتم العقد على ذلك. تم التعاقد بين فلان وفلان على بيع السلعة الفلانية بعشرة ريالات أو بثلاثة أو بثلاثين ريال أو بعشرة دولارات، ويتم العقد على ذلك، يجوز؟ لا يجوز، وهو من بيعتين في بيع. واضح؟ كذلك التفسير الثاني الذي ذكره قال: أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا. شوف، أنا أبيعك عمدة الفقه، لكن حقيقة من الصعب علي أن أفرط في عمدة الفقه إلا مقابل أن تبيعني زاد المستقنع. بعتك عمدة الفقه بعشرة ريال على أن تبيعني زاد المستقنع بعشرة ريال، يجوز؟ لا يجوز، هذا من بيعتين في بيعة. والعلة، العلة إيش هي؟ الغرر. في التفسير الأول وفي التفسير الثاني فيه غرر. ما وجه الغرر؟ إذا بعتك هذا وبعتني هذا، الكتاب معلوم وثمنه معلوم والزاد عمدة الفقه هذا معلوم وبعشرة ريال معلومة وزاد المستقنع معلوم وعشرة ريال معلومة، أين الجهالة؟ الآن هل حقيقة الأمر أن هذا بعته بعشرة؟ لا، لو بعته ما في زاد المستقنع ما بيع بعشرة، بيع بعشرين. إذن الآن آل الأمر إلى أن ثمن الكتاب معلوم ولا مجهول؟ مجهول، صح ولا لا؟ هو عشرة مع اشتراط البيع، فصار الثمن مجهولا. فلو جيت أنا تبين أن في الكتاب عيب وأردت أفسخ العقد، ترد لي عشرة ريال؟ أقول لا، رد لي عشرة ريال وأرد لك، وترد لي أيضا زاد المستقنع، سيؤدي ذلك إلى النزاع، صح ولا لا؟ والحكمة من المنع من بيع الغرر هو أنه يفضي إلى النزاع. الثامن من البيوع الممنوعة في هذا الباب يقول المؤلف: وقال. من القائد؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق، حتى يهبط بها الأسواق. جاء صاحبنا من الرايس ما يدري بكم كيلو الشعور في المدينة، كيلو الشعور في المدينة بخمسة وثلاثين، عندهم في الرايس سمك وبحر يبيعون كيلو الشعور مثلا بخمسة عشر ريال، فهو لا يعرف أسعار السوق. فأنا استغليت الفرصة وقبل ما يدخل السوق تلقيته، قلت: اسمع، ليش تروح السوق وتتعب نفسك؟ أنا أشتري منك الكيلو بعشرين ريال. قال: الله أكبر، عشرين ريال، بعتك خلاص، واشتريت منه الكيلو بعشرين وخذت البضاعة. ثم هو نزل السوق يتقضى ويأخذ له بعض الأغراض، فاكتشف أن سعر الكيلو في المدينة بخمسة وثلاثين، وأنه غبن. في غبن عليه ولا ما في غبن؟ فيه غبن. فهنا تلقي السلع اللي هو يسميه العلماء تلقي الركبان، هذا لا يجوز. والعلة في ذلك الغبن والغرر على المشتري ولا على البائع؟ البائع مستفيد، المشتري مستفيد، لكن على حساب ضرر أخيه البائع فلا يجوز. التاسع من البيوع المنهي عنها في هذا الباب، وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. جيت عندي وأنا عندي محل تمر، أبيع تمر سكري، قلت لك هذا السكري النوعية الفلانية ممتازة وكذا، قلت خلاص أعطني 10 كيلو من هذا التمر، وأعطيتني 100 ريال، ما وزنت لك 10 كيلو، أنت رحت تتمشى وتأخذ أغراض من الأسواق الأخرى واشتريت مني 10 ولم تقبضها إلى الآن، ما ندري وين 10 الخاصة بك، صح ولا لا؟ واضح. طيب وانت تتمشى في السوق قال لك واحد من أصحابك قابلك قال فلان شو أخبارك؟ قال والله جيت أخذ لي سكري. قال كم أخذت السكر؟ قال أخذت 10 كيلو والكيلو 10 ريال. قال والله السعر ممتاز، ما راح تحصل أحسن من كذا، أنا أشتري منك هذا التمر الذي اشتريته الكيلو ب12 ريال. فباعه، يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وكيف يكون استيفاؤه؟ بوزنه. إذا وزن لك البائع قال يلا خذ هذه 10 كيلو حط لك إياها في الميزان وتميزت عن سائر التمر وتعينت لك بالوزن، فحينئذ يجوز أن تبيعها. ولهذا نقول لو أنك اشتريت 10 كيلو من التمر قال لك البائع حط لك إياها على الميزان ووضعها في كيس وحطها على جنب، قلت خليها عندك أنا ما راح أقبضها الآن، خليها عندك، ورحت تأخذ جولة فرأك صاحبك واشتراها منك بنفس الصورة السابقة، يجوز؟ نقول نعم، لأنك استوفيتها. ليش؟ لأن قبض هذا الأمر قبضه بإيش؟ بوزنه، لأنه بيع بالوزن فيكون قبضه بوزنه وتميزه. واضح؟ وهذا اللي هو بيع الشيء قبل قبضه، المسألة هذه بيع الشيء قبل قبضه. المؤلف ذكر الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وهذا ما فيه إشكال، إذا بعت الطعام بالوزن أو بالكيل فلا يجوز بيعه قبل استيفائه. لو كان غير الطعام، طيب لو اشتريت شيئا غير الطعام فهل يجوز بيعه قبل قبضه؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. المؤلف هنا كأنه سار على تخصيص ذلك بالطعام، لأنه اختار هذا اللفظ من الحديث، فكأنه سار على تخصيص ذلك بالطعام. وبيع الطعام قبل قبضه إذا كان مبيعا بالكيل أو بالوزن لا يجوز، هذا محل إجماع. وأما غير الطعام فهذا محل خلاف. المعتمد في المذهب أن الحكم يختص بما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، يعني بعبارة أخرى الشيء الذي يحتاج إلى توفية إما بالوزن أو بالكيل أو بالذرع، مثل اللي بتبيع بالمتر، لو بعتك 10 متر أليس تميز هذه 10 متر لا يمكن أن يحصل إلا بذرعها تمتيد، صح ولا لا؟ فحينئذ يقولون الشيء الذي يحتاج إلى حق توفية هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه. ننتقل الآن إلى التمارين، فنقول اختر للعمود ألف ما يناسبه من عمود باء، هذا كل واحد يحله في البيت إن شاء الله. السؤال الثاني 296 يدخل في بيع الحصى، ألف أن يقول ارمي هذه الحصى فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا، باء بعتك ما تبلغ هذه الحصى من هذه الأرض إذا رميتها بكذا، جيم أن يقول بعتك هذه القطعة من الذهب ويكون حجمها كالحصى، دال ألف وباء ها جميع ما سبق. وش الجواب؟ ألف وباء اللي هو دال، يعني ألف وباء، لأنه لو باع هذه الحصى حتى لو باعه قطعة ذهب حجمها كالحصى لا مانع من ذلك. املأ الفراغ حسب اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعام شيئا ولا أكلا ولا طعاما ولا برا، من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. اللي بعده يقول طلب عمر شراء جوال عبد الله على أن يبيع عمر ساعته لعبد الله، فما اسم تلك الصفقة؟ بيعتان في بيعة، وهي من الأمور التي لا تجوز. ننتقل الآن إلى المسائل المعاصرة. تفضل يا شيخ. لو قال بعتك هذا الكتاب بهذا الجوال فما الحكم؟ هل هي من بيعتين في بيعة ولا لا؟ لا، هي بيعة واحدة، الثمن فيها الجوال والعوض فيها الآخر الكتاب، لا بأس بذلك. نأتي الآن إلى المسائل المعاصرة. ما حكم استعمال الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة التي تذكر أوصافا كاذبة للسلعة لتغر المشتري أو لتغري المشتري، وماذا يسمى هذا النوع من البيوع؟ لا يجوز ذلك. والمؤلف الشارح ألحقه بالنجش، ألحقه بالنجش لأنه يذكر في السلعة ما يزيد في ثمنها وليس حقيقيا. طيب 294، ما حكم الحيلة الثلاثية التي انتشرت في هذا الوقت وماذا يسمى هذا النوع من البيوع؟ بالمناسبة ما هي الحيلة الثلاثية؟ ترى هذه يكثر السؤال عنها هذا الأيام، يكثر السؤال عنها. بطاقات سوا، إيش بطاقات السوا؟ يقول أنا أشتري من شخص بطاقات سوا بمبلغ مؤجل، خلاص. يقول أنا أشتري مثلا، أقول له أبغى أشتري من عندك بطاقات سوا، خلاص يقول بعتك هذه البطاقات سوا مقابل 50,000 ريال تسددها بعد سنة، خلاص، ويطلع من عنده. فإن رجع إليه وباعها عليه فما الحكم؟ يقول يرجع له مرة ثانية، يقول خذ بطاقات السوا اشتريها مني بالنقد، يقول خلاص اشتريها، أنت اشتريتها ب 100,000 مؤجل، خذ 90,000 نقد ويأخذها. هذه تسمى إيش؟ هذه تسمى العينة، وهي محرمة ولا تجوز عند جمهور العلماء. طيب إيش يسوي هو؟ يقول لا لا لا ما اشتريها منك، ترجع تبيع لي، هذه عينة، المشايخ قالوا ما يجوز، لكن روح لفلان، فلان يشتريها منك بسعر طيب، فيذهب إلى فلان ويبيعها لفلان ب90,000 نقدا. وش يسوي فلان؟ هذا فلان أصلا هو متواطئ مع البائع الأول، فيردها هذا فلان، يردها إلى بياع حق بطاقات سوا، ترجع الدائرة مغلقة تلف. فما الحكم؟ أيضا من بيع العينة، هذه تسمى العينة الثلاثية، ما دام أن الطرف الثالث هذا إيش؟ وكيل عن البائع، واضح، وسيط له، متواطئ معه. لكن لو أخذها وباعها في السوق بالسعر اللي يجي، أو راح باعها في محل في بلد آخر لا علاقة له به، فهذه تسمى إيش؟ التورط، وهي جائزة إذا ما فيها تواطؤ كما سبق. طيب وعلى كل حال لعلنا نبدأ بعد الصلاة إن شاء الله في المسائل المعاصرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.